فلسطينية بنموت ومنسلم دار سمونا الفدائية. هو انت جد الأحرار جد الفلسطينية بنموت ومنسلم دار سمونا الفدائية. ما ننكسر ما ننهار ما ننضغط تحت النار طوفان حنة وإعصار هز الكرة الأرضية. شوف النخب على الأخبار تترجى تحت البستار مركافتك يا غدار من قاذفي مشوية من قاذفي مشوية. لبيك يا اعتصام لبيك يا اعتصام لبيك لبيك لبيك يا اعتصام لبيك يا اعتصام لبيك يا اعتصام لبيك لبيك لبيك يا اعتصام. طول كرم تعطيهم درس بالروح القتالية حيوا مخيم نور شمس وحيوا الجبعاوية. أحمد الجبعاوي الحر منه العدو ذاك المر يصد اقتحامه ما يفر بصفوف الأمامية. أسيد الجبعاوي ثار قالهم الموت وللعار كبار وبتضلوا كبار انتم الجبعاوية انتم الجبعاوية. لبيك يا اعتصام لبيك يا اعتصام لبيك لبيك لبيك يا اعتصام لبيك يا اعتصام لبيك يا اعتصام لبيك لبيك لبيك يا اعتصام. طول كرم رعب المحتل ورعب الصهيونية والمخيم رح بيضل كابوس اليمامية. فيها كتيبة أحرار هيبة وغريبة بالأطوار كلها عزيمة وإصرار قد الكرة الأرضية. جعفر الأعمر منا عالثوابت علمنا عدرب ونمشي حنا كل استشهاد كل استشهادية. لبيك يا اعتصام لبيك يا اعتصام لبيك لبيك لبيك يا اعتصام لبيك يا اعتصام لبيك يا اعتصام لبيك لبيك لبيك يا اعتصام. احمد الجبعاوي قال الموت ولا الذل ثابت عرضه ما مال واجه نخبهم كل. أسيد الجبعاوي صال لما دم الغالي سال يا زينة كل الرجال فخر الأمة والملة. نور شمس رعب اليمام نور شمس ذل اليسام يا السرايا ويا الجسام يا ذل الصهيونية يا ذل الصهيونية. هو انت جد الأحرار جد الفلسطينية بنموت ومنسلم دار سمونا الفدائية. هو انت جد الأحرار جد الفلسطينية بنموت ومنسلم دار سمونا الفدائية. ما ننكسر ما ننهار ما ننضغط تحت النار طوفان حنة وإعصار هز الكرة الأرضية. شوف النخب على الأخبار تترجى تحت البستار مركافتك يا غدار من قاذفي مشوية من قاذفي مشوية.